حديثنا نحفظه تشلو نهي عن خباب رضي الله عنه قال كيستي خباب خدي جرازي بتنياغوتي كنت قينا في الجاهلية بري أز بصرمان ببن أز حداد بن وكان لي على العاص بن وائل دين بجتن من دينك السربيك هفريها بو العاص كري وائل فأتيته أتقاضاه وتسهد منك من طلب دين خجي قال قتي لا أعطيك حتى تكفر بمحمد هندي تكفر بمحمد نكي صلى الله عليه وسلم الزين تنودم فقلت البجد من قتي لا أكفر وأجي كفر بناكم حتى يميتك الله ثم تبعث إلا بشتي خديتك مرينت وبشتي هنجي تشقبر راكت هنجي أزي كفر بكم هكر بكم قال البجد العاصي قتا من دعني وبقبب الله خش من بكى حتى أموت وأبعث حتى أتمرم وأسبيم هنرتن إشقبرا فسأوتى مالا وولدا هكذا إشقبرا رابو وبقيمت هندك فاربو من دئين وهندك عيالي خدد برسكي مكات فأقضيك وأزل دين تدمت فنزلت بجاء فأيتها تخار أفرأيت الذي كفر بآياتنا بتعالى بحث ذي كافريت كتن بيش بحث ذي كافري بك أفكس كفر بآيات خد تعالى كري وقال وقوتي لأوتين مالا وولدا خد تعالى فراء عيالي دبرسك منك خد تعالى بيجة أطلع الغيب أري أفكسها فسر غيبه البويا أم اتخذ عند الرحمن عهدا أن عهدك اللي خده هيا خد تعالى عهدك داية سوزك داية وخد تعالى راكتبا وبتيكا وعيالي فرسكيو بكتن روجا قيامتي.